اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الكريم المنان أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعة الله، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علم الحديث من أشرف العلوم ومن أفضلها، فهو يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. والنبي يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول في الفتاوى يقول: وأنت إذا نظرت إلى أهل الحديث تجد النظرة في وجوههم لدعوة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فاشتغال طالب العلم بعلم الحديث من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى ربه عز وجل. كم ينشر هذا، كم مرة يقرأ الأحاديث، وكم مرة ينشرها، وكم مرة يعلمها، فهو على خير في جميع أموره وفي جميع أحواله. كيف يكون التدرج في علم الحديث؟ نختصر بعض الأمور حتى لا نطيل عليكم. أول ما يبتدأ الطالب في علم الحديث أن يستوعب الأحاديث الكلية التي عليها مدار الإسلام. وأعظم هذه الكتب هو كتاب متن الأربعين النووية للإمام ابن الصلاح. ها؟ طيب، أردت أن أنظر هل أنتم معنا. للإمام النووي رحمه الله تعالى. من منكم يعرف كيف ألف الإمام النووي هذا المتن؟ تفضل. أخذ من كل باب حديثا. طيب، قول آخر؟ لا، أنا أقول ما أو أصح الأحاديث. سبب تأليف الإمام، تفضل يا شيخ. أحسنت، نعم هذا الصحيح. ابن الصلاح رحمه الله تعالى أملى لطلابه 26 حديثا، قال هذه عليها مدار الإسلام، فأخذها الإمام النووي وأضاف إليها فأصبحت 42 حديثا، فسميت بالأربعين النووية. فرحمة الله على ابن الصلاح، ورحمة الله على الإمام النووي رحمه الله تعالى. والذي أحسب أنه لنيته وإخلاصه لله عز وجل نشر الله عز وجل له القبول في الأرض. فكم نقرأ في هذا الكتاب الأربعين النووية، وكم يقرأ أئمة المساجد في كتاب رياض الصالحين ويترحمون عليه. لا شك أن هذا من بركة إخلاص النية لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية. الأربعين النووية اهتم العلماء بها كثيرا، فمن شروحها شرح ابن دقيق العيد، شرح لطيف وماتع، تحس فيه بالصناعة الحديثية وبقوة المحدثين في شروحهم. الشرح الثاني وهو من أهم الشروح كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب رحمه الله حينما شرح 42 حديثا للإمام النووي أضاف إليها فأصبحت 50 حديثا، فشرحها رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب. ما معنى أن عليها مدار الإسلام؟ لو تأملت في كتاب النووي رحمه الله تجد أنك دائما تحتاج إليه، وإن حدثت الناس دائما تستدل بالأحاديث التي أوردها رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. فهذا الكتاب لا غنى لطالب العلم عنه، ليس عن قراءته بل حتى عن حفظه. يجب أن يحفظها وأن يلم بهذه الأحاديث في هذا الكتاب الماتع العظيم. أيضا من الشروح المتوفرة والموجودة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. بعد ذلك ينتقل الطالب إلى الأحاديث التي تهتم بالأحكام. أول هذه المتون كتاب عمدة الأحكام للإمام ابن قدامة، للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، كتاب عمدة الأحكام. هذا الكتاب لا غنى للفقيه عنه. لماذا؟ لأن كل الأحاديث التي أوردها في جميع أبواب الفقه متفق عليها في صحيح البخاري ومسلم، إلا بعضا منها انفرد بها البخاري أو مسلم. فأنت أثناء قراءتك وحفظك تحفظ أحاديثا صحيحة متفق عليها. هذا الكتاب له عدة شروح واهتم به العلماء، فمن هذه الشروح شرح أو كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. الكتاب الثاني كتاب سهل وبسيط، تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام للشيخ ابن بسام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المتن الذي يليه بلوغ المرام، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الكتاب تنتقل فيه إلى نقلة جديدة، وهي أنك تبتدئ في دراستك أيضا لمتن الحديث أن تنظر إلى الحديث كمتن وسند، وتعرف الحكم على الأحاديث وتخريجها وآراء العلماء، وهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وأسباب الضعف والعلة في الأحاديث ونحو ذلك. كل هذه تستطيع أن تتبحر فيها من خلال قراءتك لكتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. من حفظ أيها الإخوة الأربعين النووية وكتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام فقد استوعب جميع الأحكام الشرعية. إذا كان الطالب لا يستطيع أن يحفظ البخاري ومسلم والسنن، ولم تكن لديه هذه الحافظة لأن يحفظ هذه الكتب، فليعتني وليهتم بعمدة الأحكام وببلوغ المرام، فإنه بهذا يستطيع أن يستوعب إن لم أقل جميع الأحكام الشرعية فجلها. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعتني عناية فائقة بهذا الكتاب، وهو كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام له عدة شروح، منها سبل السلام، شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله، وهو من أوسع هذه الشروح. كذلك هناك شرح مبسط ومختصر للشيخ عبد الله ابن بسام رحمه الله في ثمان مجلدات. ومن الشروح كذلك شرح الشيخ سلمان ابن فهد العودة حفظه الله، فإنه من الشروح العظيمة والماتعة والنافعة. إن كان لدى الطالب همة وأراد أن يتوسع بعد ذلك فعليه بكتاب المنتقى، كتاب المنتقى، منتقى الأخيار للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الرجل كان من أكثر الناس حفاظا على وقته، فكان إذا دخل إلى الخلاء أكرمكم الله يدفع بكتاب إلى غلامه ويقول اقرأ علي، فلا يريد أن يمضي منه لحظة دون أن يستفيد من علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ألف هذا الكتاب العظيم والكبير والضخم، وهو كتاب منتقى الأخيار. كتاب منتقى الأخيار اهتم به العلماء عناية كبيرة، فليس له من الشروح فيما أعرف مطبوع إلا كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله، نيل الأوطار للإمام الشوكاني. وهذا الشرح شرح مهم جدا لأن الشوكاني وهو للمتقدمين طبعا الكتاب، شوكاني عالم بالأصول وعالم بالحديث وعالم بالفقه، فتنظر إلى الاستنباط وآليته وكيف طريقته من خلال كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار للإمام الشوكاني رحمه الله. هناك شرح أيضا كان يبث في إذاعة القرآن الكريم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا يزال الشرح مستمرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذه أبرز الأمور المتعلقة بعلم الحديث. وكما تلاحظون أننا هنا في حديثنا عن الحديث نتحدث عن فقه الحديث، لم نتحدث بعد عن كيفية الإسناد، لأن هذه ستأتي معنا إن شاء الله في حديثنا عن مصطلح الحديث. لكن طالب علم الحديث إذا أراد أن يترقى في علم الحديث فإنه يترقى بهذا الحد، ويحرص كل الحرص مع حفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالرواه والأسانيد والقول الصحيح والحسن والحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، أن يحرص على أن يفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مر في تاريخنا أن هناك من العلماء من اشتغل بعلم الفقه فأهمل جانب علم الحديث، وهناك من اشتغل بالحديث والرواية وأقوال الرواه ونحو ذلك فأغفل جانب الفقه. يقول الإمام رحمه الله تعالى وهو الخطابي في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، يقول: ورأيت أهل زماننا قد أصبحوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، قسم من أصحاب الأثر والحديث وقسم من أهل النظر والفقه، وكل قسم لا غنى للآخر عنه، فهم يكملون بعضهم البعض، فهذا أدرى بعلم الرواية وهذا أعرف بعلم الدراية، فالأمة تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا، فأصبحت بينهم ضغائن وحقد وإحن في قلوبهم عظيمة، فأصبح المحدث ينظر إلى الفقيه يقول هذا لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، وينظر الفقيه إلى المحدث ويقول هذا لا يستطيع أن يتعدى أن يروي للناس حديثا بسنده، ولو سألته عن معنى من معاني هذا الحديث لا يستطيع أن يجيبك عليه. وهذا لا شك أن الأمر على غير ملة ولا غير على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى فقهاء يستنبطون الأحكام الشرعية، وبحاجة إلى محدثين يخبروننا ويعلموننا صحيح الحديث من ضعيفه من حسنه من موضوعه، فنريد أن يتكامل الجميع. لكن أيضا نقول لطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم الشرعي لا بد أن يكون لك دراية بالسند وبعلم الحديث وعلم مصطلح الحديث، وأن يكون لك أيضا معرفة بالرواية وهو علم المتن وهو علم الحديث ومعرفة الأحكام الشرعية. نحن تحدثنا عن ثلاثة أنواع من علوم الغاية، وهو علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث، وبقي نوع واحد من أنواع علوم الغاية وهو علم التفسير. التفسير من العلوم الشريفة والجليلة التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها، وذكرنا أن شرف كل علم بمتعلقه، وشرف علم التفسير لأنه يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يطلب علم الفقه ويطلب علم الحلال والحرام والحديث ونحو ذلك، هو في النهاية يريد أن يصل إلى قضية معينة وأن يصل إلى هدف واضح وبين، وهو أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء يحرصون غاية الحرص على تفسير القرآن العظيم وعلى تعلمه وتعليمه، ولا يتسرع أحدهم في أن ينصب نفسه لتفسير هذا القرآن إلا بعد أن يبلغ من الكبر عتية، وبعد أن يتجاوز الكثير من العلوم الشرعية دراسة وتدريسا، حتى يحكم هذه العلوم بعد ذلك يكون متفرغا لتدريس تفسير القرآن العظيم. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى مكث في تدريس سورة نوح عاما كاملا يفسرها لطلابه وللناس، وذلك لسعة ما فيها من علوم وسعة ما فيها من معارف. والناس حاليا تجد أنهم لا يخشعون في صلاتهم ولا ينتفعون بقراءة القرآن لأنهم لا يعرفون مدلول هذه الكلمات ولا هذه الآيات التي يقرؤونها، فهم يقرؤون مثلا سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فلا يفهمون مراد الله عز وجل منها، بل قد يرددون كلمات لا يعرفون معناها أصلا في اللغة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ما معنى هذه الكلمات؟ لهذا السبب لم يعد للناس يعني صلة وثيقة بهذا القرآن العظيم، ولم يعد له ذاك الأثر الكبير في قلوب المسلمين. الله عز وجل أيها الإخوة ما أنزل القرآن إلا لنتدبره ولنعمل بما فيه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فطالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يفهم القرآن العظيم وأن يفهم تفسيره. والقرآن أيها الإخوة مباحثه كثيرة، يكفي فقط أن تقرأ كتاب مثل كتاب مباحث علوم القرآن لترى أنواع العلوم والمعارف التي ألفها العلماء في تفسير القرآن العظيم. ومن إعجاز هذا القرآن ومن بركته ومن عظمته أنك الآن تدخل إلى مكتبة من المكتبات فتجد مئات العناوين، وكل عنوان قد يكون عشرات المجلدات في تفسير القرآن العظيم، وترى أنك في كل تفسير تقرأه تجد فيه ما لا تجد في غيره من فوائد ومن حكم ومن أحكام ومن معان ومن أسرار عظيمة. إذن طالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يشغل نفسه بالقرآن وأن يعرف مراد الله عز وجل. دراسة علم التفسير تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى أن يفهم غريب القرآن، أن يفهم الطالب غريب القرآن، أو المراد بغريب القرآن هي معاني الكلمات. العلماء يحبذون أن يبدأ الطالب في هذا القسم الأول بتفسير الجلالين للسيوطي رحمه الله تعالى. لماذا سمي تفسير الجلالين بهذا الاسم؟ تفضل. محلي، هذا صحيح، لأن التفسير أول من بدأ بتأليفه الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله، ابتدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس، ثم عاد فابتدأ بسورة الفاتحة، فلما أتمها توفاه الله عز وجل. ثم قام الإمام السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، فأكمل من سورة البقرة إلى سورة الكهف، ولذلك سمي بتفسير الجلالين. هذا التفسير لعلماء السنة مآخذ عليه في تأويله لبعض الآيات، وهناك بعض الرسائل التي تكشف لك هذا التأويل، كالرسالة الكتاب الذي ألفه الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عفيف رحمه الله تعالى، فله رسالة في تفسير الجلالين، حاشية على تفسير الجلالين، أودع في هذه الحاشية بعض الملاحظات والمآخذ التي أخذت على هذا التفسير. كذلك رسالة للدكتور محمد بن عبد الله الخميس في بيان بعض التأويل الذي وقع في هذا التفسير، فهذا من التفاسير المهمة والنفيسة والمفيدة. أيضا مما يخدمك في هذا تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله. تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري تفسير مبسط ويسير، يبتدئ بالكلمة ومعناها، ثم المعنى الإجمالي للآية أو المقطع الذي ذكره، ثم بعد ذلك الفوائد من هذه السورة، من هذا المقطع الذي ذكره. أيضا من التفاسير المهمة والمفيدة، وقد أثنى عليه جمع كبير من العلماء، كتاب زبدة التفسير للدكتور محمد الأشقر حفظه الله، اختصره من كتاب تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا تجد في هذا التفسير الكلمة ومعناها، وقد يضيف لك المعنى الإجمالي لتفسير القرآن العظيم. هناك بعض كتب وهي كتب مختصة في غريب القرآن يتوسع فيها طالب العلم فيما بعد. فهذه المرحلة قد يبتدئ الطالب بأشياء يسيرة ثم يتوسع شيئا فشيئا حتى يستطيع أن يفهم يعني أضعف الإيمان أن تفهم معاني الكلمات التي تقرأها في كلام الله عز وجل. النوع الثاني من في دراسة علم التفسير هو دراسة المعاني، وهو أكبر من القسم الأول الذي كان فقط الكلمة ومعناها، الآن لا، تفهم المعنى بشكل أعم وشكل أشمل، وتفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وفيها آيات الأحكام وآيات العقيدة وآيات الآداب والأخلاق وغير ذلك من أنواع التفسير. العجيب أيها الإخوة أنني اطلعت قبل أيام على طباعة جديدة للقرآن العظيم اسمه التفسير الموضوعي للقرآن. هذا التفسير ليس فيه كلمة واحدة من أنواع من كلام التفسير أو من كلام العلماء، إنما هو القرآن العظيم لكنه لون القرآن، فجعل مثلا آيات الوعيد والتهديد بلون، آيات الجنة ونعيمها بلون، وأنت تقرأ وتنتقل بين الألوان تعلم أنك تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر. قام على هذا الكتاب جماعة من العلماء في سوريا، ويعني أنا أتتني نسخة، لا أدري هل الكتاب موجود في الأسواق أو موجود، يقول إخوة موجود قد يفيد، لكن يعني يحتاج إلى أن يكون هناك تحر ودقة في هذا التفسير. أنا اطلعت عليه اطلاع سريع، هو لا شك أنه يفيد الإنسان أنه ينتقل من موضوع إلى موضوع ومن معنى إلى معنى. التفسير القرآن في هذا القسم وهو التفسير الإجمالي العلماء يقسمونه إلى قسمين، هناك التفسير بالمأثور والقسم الثاني التفسير بالرأي. التفسير بالمأثور وأفضل الكتب فيه على الإطلاق وأجودها تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فهذا من أوسع كتب التفسير. كذلك من كتب التفسير التي لا يستغني طالب العلم عنها أبدا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا التفسير خدم وتم الاهتمام به بشكل كبير جدا، وأظن أن عدد يعني أعداد كبيرة بالعشرات أعداد العلماء الذين قاموا باختصار هذا الكتاب. من الكتب المختصرة المفيدة والجميلة في هذا الكتاب تفسير مختصر جديد، وهو كتاب المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله، كتاب نافع ومفيد. كذلك اختصره العلامة محمد نسيب الرفاعي، وكذلك اختصره الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. والعجيب أنك ترى أن بعض المختصرات يزيد عدد مجلداتها عن الكتاب الأصل. ولهذا لو اشتغل الطالب بعد أن يقرأ مثلا المصباح المنير يقرأ مباشرة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ويتحرى الطبعات الجيدة، فإن هذا أفود وأنفع له، لأن جميع ما في هذه المختصرات ستجده مقررا في الكتاب الأصل وهو تفسير ابن كثير رحمه الله. أيضا من التفاسير المفيدة في هذا التفسير بالمأثور تفسير البيضاوي رحمه الله، وهو كتاب أنوار التنزيل. التفسير بالمأثور وقد فسره جماعة من أهل العلم، وعلى رأس هذه التفاسير تفسير الكشاف للزمخشري، ومن هذه الأنواع أدخل فيها أيضا التفسير التربوي القيم النافع الماتع، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. من يعرف اسم كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ تفسير السعدي، تيسير الكريم منان في تفسير كلام الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذه ثم بعد ذلك يتوسع الطالب في أنواع علوم القرآن، فهناك ما يسمى بمشكل القرآن، وهناك ما يسمى بغريب القرآن، وهناك ما يسمى بإعجاز القرآن. يتوسع الطالب بعد ذلك كيف شاء بعد أن يمر على هذه المراحل المهمة في ابتداء التفسير. إذن هذه أربعة أنواع من أنواع علوم الغاية، وهو علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير. ننتقل بعدها إلى علوم الوسائل. علوم الوسائل، أول هذه العلوم هو علم النحو. علم النحو أهميته وفائدته لأمرين: الأمر الأول أن به أو من خلاله يستطيع الطالب أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يتأتى له أن يفهم كلام الرحيم الرحمن عز وجل وهو لا يعرف الفاعل من المفعول به. الفائدة الثانية إقامة اللسان العربي. بعض العلماء كان يزهد في علم النحو، بل يعده بعضهم من العلوم المنهي عن الاشتغال بها، ويقول أوله شغل وآخره بغي. وحينما تحدثنا في حكم الطلب في الدرس الأول أو الثاني ذكرنا أن هناك علوم ما يكون في أصله جائز ثم ينهى عن كثرة الإغراق فيه، ومن هذه العلوم التي ذكرناها علم النحو. وقال بعض العلماء يكفي من النحو ما يكفي الملح في الطعام، إذا استطعت أن تقيم به لسانك وتفهم تفهم القرآن والسنة بشكل عام يقولون إن هذا يكفي. لكن إذا كان الإنسان والطالب إذا كان الطالب لديه بسطة في الفهم وقوة في الاستيعاب ويرى أنه يستطيع أن يتبحر في هذا العلم، لا شك أنه مفيد جدا للطالب، وأن من تميز بالنحو ليس كمن لم يتميز به. لكن لا شك أن مرتبته ليست كمرتبة يعني من تفرغ للنحو ليس كمرتبة من تفرغ للفقه. ولهذا تذكرون المقالة التي ذكرناها لكم، مقالة ابن الجوزي رحمه الله، يقول إذا أردت أن تعرف قيمة الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو، وانظر إلى مرتبة الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة في الفقه، لا شك أن هناك بون شاسع بينهما. السلف الصالح كانوا يتلقون هذه اللغة مشافهة، فلم يكن هناك أخطاء. ولما دخل في الإسلام ودخل في هذا الدين من ليسوا من العرب حصل الاختلاط بين المسلمين وبين العرب وبين غيرهم، فبدأت اللغة في ضياع. ولهذا كان السلف الصالح يضربون أبناءهم إذا كان يلحن أحدهم، بل إن الأصمعي رحمه الله يقول إني أخشى أن الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحن فيه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وابن الصلاح رحمه الله ذكر في آداب المحدث أنه لا ينبغي للمحدث أن يأخذ حديثه ممن يلحن فيه. الخطأ الذي يكون في اللغة على قسمين: هناك خطأ كبير، خطأ يحيل المعنى تماما ويأتي بمعنى آخر، كما حدث لذلك الأعرابي الذي دخل إلى المسجد فسمع شخصا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فذاك الرجل قرأها إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال إن كان الله قد تبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه أيضا. هنا اختل المعنى واختلف تماما، فهنا يعني يكون القضية أكبر فسادا. الخطأ الآخر خطأ لا يحيل المعنى، وهذا قد يخف على الإنسان لكنه يقبح بطالب العلم. علم النحو قد يستصعبه البعض ويرى أنه من الصعوبة بمكان، والصعوبة تأتي فيه إذا لم يأخذه الإنسان بالطريقة، إذا لم يأخذه الطالب بالطريقة الصحيحة ولم يصبر عليه، تحتاج إلى صبر حتى تفهم هذا النحو. يقال إن الإمام الكسائي رحمه الله حاول أن يفهم علم النحو، حاول مرة والثانية والثالثة فلم يستوعب شيئا، فقرر أن يغادر العلم وأن يترك العلم وأن ينتقل إلى أي شيء آخر. وهو يسير في الطريق تعب، فجلس تحت ظل شجرة متفرغ ليس لديه شيء، فرأى نملة. من الفراغ الذي حل به أنه لم يعد لديه شغل إلا يتابع هذه النملة تصعد وتسقط، والإمام رحمه الله يعد واحد وتصعد وتسقط، اثنين تصعد وتسقط، ثلاثة، ويعد إلى أن بلغ الأربعين. فلما بلغ الأربعين صعدت هذه النملة، فقال رحمه الله: هذه النملة تصبر وأنا لا أصبر. فذهب وصابر وجالد وجاهد نفسه حتى أصبح من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين في اللغة. وأحد العلماء، ودائما ما تحصل مواقف للذين يتعلمون علم اللغة، أحد العلماء حاول أن يتعلم فما فهم، فهو في الطريق جلس ينظر إلى صخرة تنزل عليها قطرات من الماء، مع مرور الزمن أثرت هذه القطرة في الصخر، فقال: سبحان الله، هذا الصخر على صلابته وشدته أثرت فيه هذه القطرة على لطافتها، فليس قلبي بأشد قسوة من هذا الصخر، وليس العلم بأعظم، وليس العلم بأشد من هذه القطرة. فطلب العلم وتميز فيه رحمه الله. إذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق حينا وانقمع، يقرأ القرآن لا يعرف ما فعل الإعراب فيه وصنع، يخفض الصوت إذا يقرأه وهو لا علم له فيما اتبع، والذي يقرأه علما به إن عراه الشك في الحرف رجع، ناظرا فيه وفي إعرابه فإذا ما عرف الحق صدع، أهما فيه سواء عندكم؟ ليست السنة فينا كالبدع. كيف يكون؟ أو قبل ذلك، أنواع علوم اللغة العربية. اللغة العربية فيها ثلاثة أنواع من العلوم أو أربعة: علم الغريب، غريب اللغة، وعلم النحو، وعلم التصريف، وعلم البلاغة. علم اللغة أو غريب اللغة كان بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قرأ القاموس المحيط كاملا، القاموس المحيط كاملا قرأه رحمه الله. غريب اللغة لن يستطيع الطالب مهما فعل أن يحيط بكل كلمات اللغة، لكن لو قرأ الطالب كتاب مختار الصحاح فإنه يستطيع أن يضيف إلى رصيده من الكلمات العربية رصيدا كبيرا، وأن يفقه منها الشيء الكبير. فمثلا يبتدئ بحرف الألف، يأخذ يقرأ كل يوم 10 كلمات ويقرأ معناها، اليوم 12 قليلة، لكنه بعد عام سيجد أن لديه حصيلة كبيرة من المفردات في اللغة العربية. والتوسع في ذلك قد يشغل الطالب عما هو أهم، لكن لا بد أن يكون عنده بقية كتب يعني القواميس في اللغة العربية كالقاموس المحيط ولسان العرب وغيرها حتى يعود إليها إذا احتاج إلى ذلك. العلم الثاني علم النحو، علم النحو. وعلم النحو يبتدئ فيه الطالب، إن ابتدأ الطالب فيه بالكتب المعاصرة الموجودة حاليا فإنها تقرب له العلم بشكل جيد، مثل كتاب النحو الواضح الذي ألفه مجموعة من العلماء، وكذلك كتاب الدروس النحوية ألفه جماعة من أهل العلم، وكان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله دائم الثناء عليه والمراجعة له، وهو في 4 أجزاء مطبوعة في مجلد واحد، مطبوع في مجلد واحد. ثم يبتدئ الطالب بالكتب التالية، يبتدئ بمتن الآج الرومية فيحفظها ويستوعب المسائل التي ذكرت فيها. متن الآج الرومية خدم خدمة كبيرة، فهناك بعض الكتب التي وصل في شرحها، وصلت في الشرح إلى أن تضع سؤالا وجوابا على شرح متن الآج الرومية. من أعظم هذه الشروح ومن أسهلها وأبسطها وأيسرها شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى، وكذلك شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، شرح مبسط وسهل، وشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وشرح الشيخ محمد من الأهمية بمكانه، لأن علم اللغة لا يؤخذ فقط عن طريق القراءة، وإنما يحتاج أيضا إلى السماع وإلى ذكر الأمثلة. شرحه الشيخ تقريبا موجود في 25 شريطا. أكثر هذه الأشرطة تجدها تمارين وتطبيق لهذا النحو، وهذا من الكتب المفيدة جدا، من الأشرطة المفيدة جدا في دراسة علم النحو. الكتاب الثاني كتاب قطر الندى، كتاب قطر الندى لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن هشام، وأيضا له شرح لنفس المؤلف، وهو شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. المتن الذي يليه ملحة الإعراب، ملحة الإعراب، ثم بعد ذلك يتوسع الطالب من خلال قراءته لكتاب ألفية ابن مالك رحمه الله وشروحها، شرح ابن هشام وشرح ابن عقيل. إذا أتقن طالب العلم، إذا أتقن الطالب هذا الترتيب في النحو، فإنه يحتاج إلى بعض الكتب المعاصرة والتي تسمى بالتطبيق النحوي، بحيث أنها تعطيك تمارين وأمثلة لاختبار فهمك للنحو. وهناك أيضا كتاب مفيد جدا صدر عن إدارة الشؤون الدينية في مصر وبرئاسة شيخ الأزهر، وهو كتاب إعراب القرآن في مجلد ضخم، يفيدك تشوف تعرف نفسك هل فهمت اللغة، هل فهمت الفاعل والمفعول من خلال هذا الإعراب. العلم الثالث علم الصرف، علم الصرف. يقول ابن عصفور رحمه الله: وهو من أشرف علوم اللغة، والحاجة ماسة إليها، ولن يتمكن الطالب من معرفة اشتقاق الكلمة إلا من خلال دراسته لعلم الصرف. وإذا كان العلماء يهتمون بتركيب الجملة، فإن الاهتمام كما يقول أولى بالكلمة ذاتها من حيث اشتقاقها وغير ذلك. أول ما يبتدأ الطالب في علم الصرف بكتاب دروس في التصريف لمحمد محي الدين عبد الحميد، ثم بعد ذلك بمختصر التصريف لعز الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مختصر التصريف. العلم الرابع علم البلاغة. يقول أبو هلال العسكري رحمه الله: إذا أغفل الإنسان علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن. إعجاز القرآن، وأعني به الإعجاز البلاغي، تأتي عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. القرآن كما هو معلوم يأتي بأسلوب الإيجاز والاختصار، فأيهما أكثر إيجازا؟ يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المؤمنون؟ يا أيها المؤمنون. فلماذا عدل القرآن عن يا أيها المؤمنون إلى يا أيها الذين آمنوا؟ يقول لك لأمرين: الأمر الأول أن قوله يا أي لو قال يا أيها المؤمنون الألف واللام للاستغراق، فسيكون المخاطب بهذه الآية من؟ الذين كمل إيمانهم، يعني من هم أعلى درجة من المسلمين. هناك ثلاث دوائر: دائرة الإسلام وهي الدائرة الأوسع، يليها دائرة أضيق وهي دائرة الإيمان، يليها دائرة أضيق وهي دائرة الإحسان. فسيكون المخاطب بهذه الآية من كمل إيمانه. والمراد أن الخطاب عام حتى ممن وقع في المعاصي. السبب الثاني أنه قال يا أيها الذين آمنوا، أن آمنوا فعل ماضي، فمعنى هذا أن الله عز وجل امتحن إيمانهم فأصبحوا قادرين على التكليف الذي يأمرهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الإعجاز البلاغي من أعظم أنواع الإعجاز، والناس اليوم يهتمون كثيرا بالإعجاز العلمي، مع أن الإعجاز البلاغي يعطي قيمة عظيمة للقرآن العظيم، وهو الذي من أجله تحدى الله عز وجل العرب العرباء والفصحاء والخطباء والبلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور مثله، فما استطاعوا. فقال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه المعاني الجميلة في الإعجاز إذا لم تدرس علم البلاغة فلن تستطيع أن تدركها. ما الذي يفيدك في هذا العلم؟ يفيدك فيه الكتب التالية: الكتاب الأول البلاغة الواضحة لمجموعة من العلماء في مصر، وهذا الكتاب لأهميته فقد شرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. يليه وهو يعطيك تصور شامل وعام وكامل لعلوم البلاغة، سواء علم المعاني أو علم البديع. الكتاب الآخر الجوهر المكنون، الجوهر المكنون. ثم المرحلة الثالثة كتاب التلخيص، التلخيص في علوم البلاغة للقزويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلم الثاني من علوم الوسائل علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. ابن بدران رحمه الله له كلمة نفيسة في كتابه المدخل، يقول اعلم أنه لا يمكن أن يصير الطالب متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنين وأعوام، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا أو مكابرة. كلامه صحيح، مهما قرأت في علم الفقه فلن تستطيع أن تصير فقيها، لأنك ستكون ناقلا، ما حكم كذا حكمها كذا. الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية، والآلة التي من خلالها يستنبط الأحكام الشرعية بالإضافة إلى علم النحو هو علم أصول الفقه، من خلال الأصول والضوابط والقواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله. البداية في علم أصول الفقه، أيضا بالنسبة لأصول الفقه أنواع: هناك المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي والشافعي والمالكي، فنحن سنذكر لكم اختصارا للوقت آلية التدرج في علم أصول الفقه للمذهب الحنبلي. أولا كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله، ومن أنفس شروحه المعاصرة شرح للدكتور عبد الله بن صالح الفوزان، والكتاب هذا الشرح متوفر وموجود في المكتبات، وأحث طلبة العلم على قراءته وخاصة المبتدئين في علم أصول الفقه. الكتاب الثاني كتاب الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى، أو يغني عنه مختصر الروضة للإمام الطوفي. بعد ذلك كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من علم أصول الفقه الاهتمام بالقواعد الفقهية، وهي في غاية الأهمية، لأنك من خلال فهمك لهذه القواعد تستطيع أن تعيد إليها أي جزئية أو فرع من المسائل. ميزة القواعد أن المسائل والفروع والجزئيات الكثيرة ترجع إليها، لا سبيل أن طالب العلم يحفظ كل الفروع ويحفظ كل المسائل، لكن بإمكانه أن يحكم القواعد الفقهية فيعيد إليها المسائل. ومن أحكم القواعد فإنك ترى هذا الإحكام واضحا وجليا في قوله وفي فتاواه التي يقدمها للمسلمين. يبتدأ الطالب في القواعد الفقهية، كانت الفكرة أننا في كل علم نقدم بمقدمة عن أهميته، لكن أرى أن الوقت بدأ يداهمنا، فلعلنا من خلال المتون والكتب التي نذكرها في كل علم تجدون في مقدمات هذه الكتب ما يبين أهميتها ومكانتها. الكتاب الأول منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ولها شروح عديدة، شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهناك بعض الشروح المتوفرة سواء في أشرطة أو في كتب. الكتاب الثاني قد يناسب في هذه الفترة أن يقرأ الطالب بعض الكتب المعاصرة، بعض الكتب المعاصرة مثل كتاب القواعد الفقهية للبورنو، وهو الكتاب الذي يدرس في كلية الشريعة، كتاب القواعد الفقهية للبورنو، وهذا المؤلف أيضا ألف موسوعة في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك يأتي إلى كتاب من أنفس الكتب، وهو كتاب القواعد الفقهية لابن رجب، كتاب القواعد الفقهية لابن رجب، وهو كتاب كما يقول ابن المبرد كتاب نافع وهو من عجائب الدهر، كتاب نافع وهو من عجائب الدهر، وقد طبع أخيرا بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. العلم الثالث من علم الوسائل علم أصول التفسير. ذكرنا لكم في الحديث عن علم التفسير كيفية التدرج في هذا العلم. هناك أصول لعلم التفسير وقواعد وضوابط تعين الطالب أيضا في فهم القرآن العظيم. فأول ما يبتدئ الطالب برسالة، يعني هذه الكتب ما فائدتها كتب أصول التفسير؟ أولا تبين لك كيف تتعامل مع كتب التفسير، تبين لك ثانيا أنواع كتب التفسير، ثالثا تبين لك ميزة كل نوع من أنواع كتب التفسير. فهذه بعض، وأيضا الأمر الرابع وهو الأهم، أنها ترشدك إلى قواعد وأصول وضوابط كلية لفهم القرآن العظيم. أول هذه الكتب هو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يليه كتاب أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أصول التفسير. ثم بعد ذلك يتوسع الطالب في الكتب العديدة سواء المعاصرة أو المتقدمة، مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله، وأيضا من الكتب المعاصرة كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله. من الاهتمام بعلم أصول التفسير الاهتمام أيضا بالتجويد. التجويد ما حكمه؟ صدرت رسالة تزهد في علم التجويد وتذكر نقولات عن بعض الفقهاء بأن التجويد ليس بواجب. ولو ارتضينا هذا القول وأن التجويد ليس بواجب، فهل يليق بالعالم الفقيه المحدث أن يقرأ القرآن بدون تجويد وخلف هذا العالم بعض الصبية الذين لا يتجاوز بعضهم العاشرة من عمره ويقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة؟ لا يليق بطالب العلم أن يقرأ القرآن كما يقرأه العوام، بل يجب عليه أن يقرأه قراءة متقنة سليمة لا خطأ فيها، بل قراءة صحيحة على أصول ووفق قواعد التجويد. في التجويد يستحسن للطالب إذا كان صغيرا في سنه أن يحفظ كتاب تحفة الأطفال، كتاب متن تحفة الأطفال، متن بسيط وسهل وميسر للأطفال، وفإن كان كبيرا في سنه فإنه يبتدئ بكتاب المقدمة الجزرية، وقد شرحها الشيخ عبد الفتاح قارئ وهو من علماء المدينة. العلم الرابع من علوم الوسائل علم الحديث، علم أصول الحديث، علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، وهو من العلوم العظيمة والشريفة، وذلك لملازمته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله يعرف الطالب صحيح الحديث من ضعيفه، ويكون دائما مستدلا بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليتجنب قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علم مصطلح الحديث يبتدئ فيه الطالب بمتن البيقونية، وهو متن لعمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى، ابتدأها وهي أبيات قليلة وبسيطة وسهلة الحفظ، سهلة الحفظ، يقول فيها عن عددها: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب اهتم به العلماء واعتنوا به، وخاصة للمبتدئين في الطلب، ويستحسن أن يكون معه كتاب أثناء حفظه ودراسته، كتاب التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية للشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد، وكذلك من الشروح الموجودة شرح الشيخ محمد ابن عثيمين، كتاب التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية لعلي بن حسن بن علي بن عبد الحميد، فقد أجاد فيها وأفاد. وأيضا من الشروح لهذه البيقونية شرح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. الكتاب الآخر، وفيه يتوسع الطالب في مجمل أنواع علوم الحديث، كتاب نخبة الفكر، نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، رسالة بسيطة وسهلة الحفظ أيضا، وقد شرحها ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة، وأيضا من الطبعات المفيدة والنافعة الطبعة التي فيها تعليقات للشيخ الألباني رحمه الله، واهتم واعتنى بها علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. بعد ذلك يقرأ الطالب كتاب معرفة أنواع الحديث، ومن خلاله يتوسع طالب العلم في علم المصطلح. أيضا من الكتب المفيدة وفيه يجد جميع أنواع العلوم، كتاب علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، وكذلك شرحه الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث، وأفضل طبعاته الطبعة التي فيها تعليقات للشيخ الألباني رحمه الله، وبعناية الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. علم مصطلح الحديث العمدة فيه مع هذه الدراسة على التطبيق العملي. الآن مع وجود البرامج الحاسوبية فقد أصبح تخريج الأحاديث والحكم عليها من أبسط الأمور. هناك برنامجا سينزل أظن في شهر رمضان جمع فيه جميع كتب السنة المخطوطة والمطبوعة، تجدها بمخطوطاتها وبمطبوعاتها في يعني سيدي واحد، يعمل عليه 150 عالما. يكفي أن تدخل الحديث فيقوم بتخريج الحديث، ثم تطلب منه أن يعطيك الحكم على الرواة فيعطيك الحكم على الرواة، ثم يعطيك الحكم العام على الحديث ومن صححه ومن حسنه من العلماء. لا شك أن هذا فيه اختصار للوقت، لكن كيف نتعامل مع هذه يعني الأجهزة الحديثة والتقنية الجديدة؟ أعتقد أن الطالب الذي سيعتمد عليها اعتمادا كليا لن يستفيد فائدة كبيرة. الطالب إذا لم يتعب في تحصيل الحديث ويبحث عن هذا الكتاب ويصعد على درجات السلم لينزل كتابا من الأعلى الرف ويأخذ من هذا ويجمع ويكتب ويسجل، فإنه لا يخرج بفائدة كبيرة، لأنك أثناء البحث والتنقيب عن الحديث ستمر بك أحاديث كثيرة، وسيمر بك رواه، وتعرف الحكم حكم هؤلاء الرواه، وهل هم ثقات أو غير ذلك. بينما هذه الأجهزة تتعامل مع تقنية جامدة، ما تطلبه يعطيك، ما تطلبه فإنه يقدمه لك. إذن الطالب الذي يريد أن يستفيد الفائدة القصوى في علم المصطلح لابد أن يطبق هذا تطبيقا عمليا، ينظر في كتب تخريج الأحاديث سواء بأسماء الرواة أو بمعرفة مقدمة الحديث أو بلفظ من ألفاظ الحديث، وهكذا حتى يستطيع الطالب أن يستفيد من علم الحديث فائدة قصوى. أما هذه الموسوعات الكبيرة فيستفيد منها الطالب، يعني أحيانا أذكر أحد الأشخاص كان يتحدث عن حديث في مسند الإمام أحمد فيقول، والعهدة عليه، يقول أنه بعد أن صمم هذا البرنامج ذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال له الشيخ إننا نبحث عن حديث كذا وكذا وأنا متأكد تماما أنني قرأته في المسند ولكننا لم نعثر عليه. فقال الآن أبحث عنه يا سماحة الشيخ، فأدخل الحديث فلم يجده من الأحاديث المسندة في عند الإمام أحمد، وإنما هو من الأحاديث المعلقة، فأخرج الحديث وأخرج موطنه، فأخذ الشيخ يكبر ويهلل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نحن نستفيد من هذه التقنية إذا رأى الإنسان أنه لم يجد هذا الحديث أو كان في عجلة من أمره أو نحو ذلك، حتى لا يفقد من الناس هذا العلم وهو علم الحديث، كما فقد علم الفرائض من خلال البرنامج الموجود حاليا. البرنامج الموجود حاليا في علم الفرائض يغنيك تماما عن أن تتعلم، ولو كنت قاضيا تدخل الأسماء وتدخل التركة وهو يوزعها لك بالمذهب الذي تريده وبالقول الذي تراه أنه راجح، وهذا من الأمور العجيبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.